لمن العيد اليوم؟ أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه ولا كيانا كريما تعول عليه، أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وأبطال الجهاد وحملة المشاعر كبلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مدرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد ونساؤهم للبكاء وشيوخهم للجوع وحياتهم للخوف، وشعبهم يرغم على أن يتذوق في مرارة المأساة حلاوة الرحيق المختوم. لمن العيد اليوم؟ أل المشردين في هوان؟ أم للشعوب نبذها الزمان والمكان؟ أم للقوافل المؤمنة من ضحايا الغدر والطغيان؟ اليوم عيد، قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السماء، أردد الأذان في البكوء، أراقب الصغار يمنحون في الطريق كالزهور، وهذه تحية الصغار، وهذه ابتسامة الصديق للصديق، والسلام يبسط اليدين يرسل الندى يملأ الحياة بالأمان. اليوم عيد، قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السماء، أردد الأذان في البكوء، أراقب الصغار يمنحون في الطريق كالزهور، وهذه تحية الصباح، وهذه ابتسامة الصديق للصديق، والسلام يبسط اليدين يرسل الندى يملأ الحياة بالأمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان، ما أطيب الزمان. الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، ودارنا ستنتظر صغيرتي ستنتظر، والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور، تعزف الأشواق تعصر الأشواق. هشام لم ينام، قد كان نومه على ذراع والده، نهاد لم تذوق زادها، لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير. شريكة الأسى بدا جناح والكثير تخبئ الدموع عن صغارها، وحينما يلفها السكون ستأتى بالصقيع كي تقدم الحياة للرضيع. ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم، لأننا نحبهم، لأننا نحبهم. اليوم عيد، اليوم عيد، اليوم عيد. الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون. الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون. الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون. ودارنا ستنتظر، صغيرتي ستنتظر، والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور، تعزف الأشواق تعصر. هشام لم ينام، قد كان نومه على ذراع والده. نهاد لم تذوق الفادها لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير. شريكة الأسى بدا جناح والكثير تخبئ الدموع عن صغارها، وحينما يلفها السكون ستأتي الصقيع كي تقدم الحياة للرضيع. ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم، لأننا نحبهم.